ثلاث خلطات جميلة جدا، ثلاث خلطات جميلة جدا للشعر وتساقط الشعر ومنع تساقطه وإعادة ترميمه من جديد بمشيئة المولى سبحانه وتعالى. زيت النارجيل أو زيت البرشوت اللي هو زيت النارجيل، زيت النارجيل فيه برشوت الأزرق، فيه برشوت الأزرق اللي هو هذا هو طبعا أفضل، يعني أفضل هذا هو. وعندكم إكليل الجبل، إكليل الجبل زيت إكليل الجبل، وإكليل الجبل عشبة، وإكليل الجبل عشبة. تجمعون زيت إكليل الجبل مع زيت البرشوت الأزرق مع شوي بروس الأصابع من العشبة هذه اللي إكليل الجبل، تجمعونهم كلهم بعلبة واحدة وتضيفون عليهم 10 حبات المسمار اللي هو القرنفل، وتقرؤون عليهم سورة الفاتحة 7 مرات، وتقرؤون عليه آخر سورة ياسين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تقرؤونه وتنفثون على هذا الزيت المجموع مع بعض، وتبدون تستخدمونه دهان للشعر الفروة الرأس كاملة ليليا، من 2 إلى 3 ساعات تقريبا يكون يبقى الدهان على الرأس، أو أكثر إلى 4-5 ساعات لا يتجاوز. وبعدين تغسلون الشعر بشامبو الأطفال طبعا اللي هو الجونسون أو أي شامبو آخر، شرط يكون ما عليه مواد كيميائية أو كيماوية أكثر من اللازم، يكون نظيف جدا مع البلسم. وليليا لمدة 3 ليالي، وبعد 3 ليالي لا خلاص يصير ليلة ويترك 3 ليالي أو 4 ليالي، يعني ليلة في الأسبوع أو ليلتين في الأسبوع متفرقات بس، حتى يعود الشعر كما كان بمشيئة المولى سبحانه وتعالى. نبغى التوكل على الله، التوكل على الله ثم تطبق.